الناس من الناس والدنيا تلهي وتخليك ناسي ناس من الناس والدنيا تشغل وتخليك ناسي لكن ربي يغفر وينجي هكذا يخبرني إحساسي الله يا ربي بذنوبي عقلي تاه الله يستر حالي.